السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل من إخوان الحجاج حجهم، وأن يجعله حجا مبرورا، وأن يجعلهم ممن رجعوا من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم، وأن يجعلنا وإياهم من عتقائه من النار، إنه جواد كريم. وبمناسبة أداء هذه الشعيرة والعودة منها، فإني أقول: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. لقد قدمت حكومتنا المباركة كل التسهيلات اللازمة لخدمة حجاج بيت الله الحرام منذ حصولهم على التأشيرات إلى عودتهم إلى أهلهم سالمين غانمين مقبولين مباركين إن شاء الله. وما هذه الإنجازات العملاقة في الحرمين والتنظيمات المباركة والخدمات الموفقة من كل ما من شأنه أن يريح الحجاج والمعتمرين والزوار، إلا أنموذجا صادقا لما توليه حكومة هذه البلاد وفقها الله وولاة أمرها من اهتمام مبارك وعظيم من أجل راحة حجاج بيت الله الحرام والعمار والزوار حتى يؤدوا عبادتهم على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. ونحن لا نقول هذا تملقا لأحد، وإنما من باب طلب الدعاء لعلمائنا وولاة أمرنا على ما يقومون به من خدمات جليلة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يضاعف لهم الأجر والمثوبة، وأن يثقل بذلك موازين حسناتهم، وأن يوفقهم للمزيد من القيام بهذه المهمة العظيمة. بالمقابل، لا نسمع نعيق الناعقين ولا كيد الكائدين ولا حقد الحائقين ولا حسد الحاسدين، فالقافلة تسير والكلاب تنبح، ولا يضر الذئاب نبح الكلاب. فلكن علينا أن نجتهد نحن في المحافظة على مكتسباتنا من حجنا وعبادتنا. وإن من علامات الحج المقبول يا عباد الله أن يرجع المسلم الذي وفقه الله لأداء هذه الشعيرة بحال أفضل من الحال التي كان عليها. نعم، ولا يضر القافلة نبح الكلاب. نعم، ولا يضر القافلة كما قلت نبح الكلاب. أقول وأوصي نفسي والحجاج المباركين بتقوى الله عز وجل والجد والاجتهاد فيما يقربهم إلى الله ومواصلة الأعمال الصالحة، وعلى رأسها تحقيق التوحيد وتصفيته من شوائب الشرك والبدع. جزاك الله خير. من شوائب الشرك والبدع والمعاصي ومضاعفة الأعمال الصالحة، فإن حصول ذلك دليل بإذن الله تبارك وتعالى على القبول أو من علامات القبول، فلا نغتر بذلك، وإنما نضاعف الأعمال مرة أخرى. وإن من علامات قبول الطاعة استتباعها لماذا؟ للطاعة، يعني زيادة الطاعة دليل على القبول. فلنضاعف الأعمال التي تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، والمهم هو المداومة عليها، فإن خير العمل ما داوم عليه صاحبه وإن قل. وإن من علامات عدم القبول الانتكاس والارتكاس في المعاصي وضعف التوحيد والرجوع مرة أخرى إلى ترك الصلاة واتباع الشهوات واتباع المنكرات من رؤية ما يشين من المناظر والأفلام المحرمة وسماع الأغاني والتدخين والخمور والمخدرات والتقصير في أداء الصلوات والبعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى، كل ذلك من علامات عدم القبول. ليست القضية قضية أنني حججت إذن أنا أفعل ما أشاء بعد ذلك، كما يقول أحد المغفلين وهو يتبجح في إحدى البلاد الإسلامية بأن الله فتح على هذه المرأة المغنية بالغناء والفن بعد رجوعها من ماذا؟ من الحج. وهذا والعياذ بالله علامة انتكاس، بالعكس هذا ليس فتحا، وإنما هو فتح من الشيطان، إنما هو فتح من الشيطان. فعلينا أولا عباد الله أن نهتم بالتوحيد وتحقيق التوحيد وتخليصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. فما وحد الله من يتوجه إلى أصحاب القبور يسألهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات، وما وحد الله من يتوجه إلى صاحب القبر ولو كان نبيا من الأنبياء يسأله ما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. وقد أخبرت قبيل الصلاة، أخبرني أحد المشاهدين أنه رأى من يمد يده نحو القبر من هنا خاشعا متخشعا، فإن كان قد سأل صاحب القبر مباشرة فعمله كله حابط وباطل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولو أشركوا به لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فانتبه يا عبد الله، أنت الآن أديت هذه الشعيرة فلا تنقضها ولا تخربها بالتوجه إلى أصحاب القبور وسؤالهم وطلب المدد منهم وطلب الولد منهم وطلب الشفاعة منهم وطلب الخير منهم، فإن هذا لا يطلب إلا ممن؟ ها؟ إلا من الله وحده. إذا سألت فاسأل من؟ اسأل الرسول، اسأل النقشبندي، اسأل القادري، اسأل الحسين، اسأل أبو بكر، اسأل علي، اسأل لا، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أما من يتوجه إلى الموتى في قبورهم حتى ولو كانوا أنبياء ويسألهم هذه الأمور التي لا تسأل إلا من رب العالمين، فهذا قد أشرك بالله عز وجل وحبطت جميع أعماله وبطلت صلاته وزكاته وصومه وحجه، وأصبح لا قيمة لما قدم، لأنه صرف حق الله لغيره، لأنه صرف حق الله لغيره، وبالتالي فإنه قد أحبط جميع ماذا؟ أعماله. فلننتبه. سمعنا في الطواف من يدعو غير الله، من يقول يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان، يا علي يا حسين يا بدوي يا شاذل يا نقشبندي يا تيجاني يا جيلاني يا مرغني. والله وتالله وبالله، من ينادي هؤلاء ويستغيث بهم فقد حبط عمله وبطلت جميع أعماله، ولا قيمة لحجه ولا عمرته ولا صلاة لصومه ولا قبول لصلاته ولا زكاته ولا صومه ولا حجه. فانتبه يا عبد الله، علق قلبك بمن؟ بربك. وقال ربكم إيش؟ ها؟ ادعوني أستجب لكم. لا تدعوا الموتى في قبورهم لا نبيا ولا وعبدا صالحا ولا وليا. وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس ماذا؟ كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. والله يوم القيامة إن كانوا صالحين يتبرؤون منك يا من تدعوهم من دون الله ويا من تطلب منهم المدد والعون، سيتبرؤون منك كما يتبرأ عيسى بن مريم من بني إسرائيل، كما يتبرأ عيسى بن مريم من النصارى. وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، ماذا قال؟ هذا يوم القيامة الحوار، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. فإذا وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم نبينا حبيبنا قائدنا قدوتنا رسولنا، نرجو الله أن يكون شفيعنا، نطلبها من الله، فإنه سيتبرأ ممن يقول مدد يا رسول الله، وسيتبرأ ممن يقول أغثني يا رسول الله، وسيتبرأ ممن يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، وسيتبرأ ممن يقول نظر يا رسول الله، وسيتبرأ من يقول والنبي، قاصدا أنه في منزلة الله أو يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله. وسيتبرأ ممن يتوجه إلى قبره في دعائه فيدعوه وينكسر بين يديه، سيتبرأ منهم يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فانتبه يا عبد الله، والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. نفى الله عدة أمور. أولا أنهم لا يملكون من دون الله شيئا ولو كانوا أنبياء أو رسل أو حتى ملائكة، ما يملكون من قطمير، والقطمير اللفافة البيضاء التي على نواف الخفيفة القشرة التي على نواة التمر، ما يملكون من قطمير ولا ما دون القطمير. إن تدعوهم ماذا؟ لا يسمعوا دعاءكم أبدا. والله لو تقول مدد يا رسول الله إلى يوم القيامة لا يستجيب لك، لكن عندما تقول يا ربي ارزقني اتباع نبيك، محبة نبيك، احشرني مع نبيك، ارزقني شفاعة نبيك، هنا يجوز الدعاء. أما أن تخاطب النبي وتقول مدد يا رسول الله، لا والله لقد أشركت بالله سبحانه وتعالى. فالمدد والعون والخير لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. ولو سمعوا ما استجابوا لكم، افتراض أنهم يسمعون الدعاء، يا أخي واقف عند ميت يدعوه ويبكي ويتضرع إلى يوم القيامة ما يقبل منه، لو قدر أنه يسمع فإنه لا يستجيب، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. الله هو الذي يملك المدد والعطاء، وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه، وليس النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره من المخلوقين. فعلينا أن نتنبه وأن نصحح نيتنا لله سبحانه وتعالى، ونجتهد في طاعته والتضرع إليه والتقرب إليه بما يرضيه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فانتبهوا عباد الله واجتهدوا فيما يقربكم إلى الله سبحانه وتعالى من الأعمال الصالحة المبنية على شرطين: بسم الله، إخلاص العمل لله وحده، والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة البلاغ المبين، نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، ولم يترك شيئا مما يقربنا إلى الله إلا بينه ووضحه، وتركنا صلى الله عليه وسلم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فلا يجوز أو لا تجوز زيادة، كما لا يجوز النقصان. الدين لا يقبل الزيادة كما أنه لا يقبل النقصان. فالذين يدخلون في دين الله ما ليس منه من بعض الطقوس الخطيرة يتهمون الدين بالنقص. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، جعلوا شركاء يشرعون مع الله سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قالت اليهود يوما: لقد نزلت عليكم آية أيها المسلمون، لو أنزلت علينا نحن معاشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم الذي أنزلت فيه ماذا؟ عيدا. قال عمر رضي الله عنه: والله إني أعلم أين نزلت ومتى نزلت. نزلت يوم الجمعة في يوم عرفة في حجة الوداع، لكن ليس هناك ما يدعو إلى أن نتخذ البدع والخرافات من أجل المناسبات. نعم، يوم الجمعة هو يوم عيد أصلا، في أي أسبوع كان سماه النبي صلى الله عليه وسلم عيدا، وقال إن الله اختاره لهذه الأمة. فإذا علينا أن نجتهد في اتباع سنته صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذا علمنا أن هذا الدين قد كمل فلا نزيد أو ننقص فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، يقول: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. فعلينا أن نجتهد في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالسنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق، كما قال الإمام مالك رحمه الله. والسنة موافق الحق ولو كنت وحدك. في ختام هذه الكلمة أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، والجد والاجتهاد في طاعته، والعمل بما يرضيه. الله نسأل أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. غدا إن شاء الله نبدأ نستأنف درسنا في كتاب التوحيد، وسنعود إلى ما المواعيد التي كانت قبل الحج، وهي أن الأحد والاثنين لدروس التوحيد، والثلاثاء والأربعاء لدروس الفقه في منار السبيل، ويوم السبت بإذن الله تعالى نقرأ في تفسير الإمام عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى ابتداء من الغد إن شاء الله. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، إليكم. وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم بعد السلام يقول: رجل نوى الحج من المدينة بدون تصريح ودخل مكة بدون إحرام، أي لبس الإحرام، لبس ملابس الإحرام، ودخل في شركة مصرح لها، ما حكم حجه؟ أحسن الله إليكم، لما دخل مكة التحق بشركة مصرح لها ودفع لهم مبلغا من المال. لكن أولا هو آثم، هو والشركة التي أدخلته، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل. ثانيا نرجو الله أن يكون حجه صحيح إذا أداه على ما تبقى من مع ما فيه من نقص، نرجو الله أن يكون حجه صحيحا. وثالثا إن كان قد تجاوز الميقات بدون إحرام فعليه كفارة، فعليه دم يذبحه في مكة، ثم عليه فدية اللباس، والفدية فدية اللبس، وخير بين أن يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة أو يصوم 3 أيام، وهذه غير الذبيحة التي ذكرتها التي تلزمه لأنه تجاوز الميقات. وثالثا إذا كان قد ارتكب شيء من المحظورات ففيها فدية بالاختيار كما قلت لكم، وهي ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. وأنصحه وأنصح الجميع أن لا يعود لمثل هذا مرة أخرى، لأن التصاريح إنما فرضت لصالح المسلمين ولراحتهم وتخفيفا عليهم ومراعاة لأحوالهم. فإذا كنت عاجزا أن تشارك في مخيم بتصريح صريح فأنت معذور، كنت عاجزا ماديا تعتبر ممن لم يستطع إلى الحج سبيلا، فتب إلى الله ولا تعود لمثل هذا. وأنصح الشركة والقائمين عليه التي أذنت لهم أو التي آوتهم، أخشى أن ينطبق عليهم لعن الله من آوى محدثا، فانتبهوا لمثل هذا ولا تعودوا لمثله. نعم. يقول السائل الكريم، يذكر السائل الكريم بأنه أستاذ دكتور. نعم. ألف دال أستاذ دكتور. نعم. يقول أستاذنا حججت وأنا فعلا، يقول بأنه يعتقد ما ذكرتموه في الدرس المبارك في شيخه فلان من قبول حجه وعدمه إذا لم يطعه، والسؤال ما حكم حجه الذي جاء من أجله؟ يقول مع العلم أيضا أني أستاذ في الجامعة كذا. يعني هذا الحج يعني لنفس الشيخ أو من أجل الشيخ أو من أجل الله؟ إذا كان حج لوجه الله ولم يكن يعتقد في شيخه ما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، فنرجو الله أن يكون حجه صحيحا كما قلت، بشرط أن لا يعتقد أن الشيخ هو المحرك له أو الموفق له من دون الله أو الذي يأتمر بأمره من دون الله سبحانه وتعالى. إذا جرد الحج لذلك وسلم من التعلق بغير الله فنرجو الله له القبول. أما إذا كان الحج لأجل هذا الشيخ الذي يذكره، أنا لا أدري عن قضية الشيخ أو عن طريقته، لكن إن كان ممن يدعو الناس إلى عبادة نفسه أو يقول لهم عليكم أن تتعلقوا بي من دون الله وأنا أعلم الغيب وأنا أعطي وأمنع وأنا وأفعل كذا وكذا وأنا أدخل أتباعي إلى الجنة وأنه لا بد من التعلق بي من دون الله سبحانه وتعالى، ويدعي أنه يعني يخل كما يقول بعضهم أنه يعلم الغيب أو أنه يعني يحجه في بلده من أهل الخطوة، خطوة إلى النار، فيعني إذا كان الأمر كذلك فهو ليس بشيخ وإنما هو طاغوت من الطواغيت. أما إذا كان المقصود أنه علمك العلم ودرسك العلم الشرعي هذا الشيخ الذي تشير إليه فجزاه الله خيرا. يعني إذا كان تقصد أنه علمك العلم الشرعي المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا خير، وادعو له ونحن ندعو له معك. أما كما قلت إن كان ممن يعتقد أنه واسطة بين الله وبين خلقه فوالله ثم والله ثم والله إنه طاغوت من الطواغيت ويجب الكفر به. وقد قال الله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذا كان ممن يقول لأتباعه إذا كنت في هم وغم فنادني آتيك بسرعة، فهذا ممن نصب نفسه إلها من دون الله. من الذي ينادى عند الهم والغم؟ الله وحده. فإذا قلت إذا جاءك هم قلت يا شيخ فلان أغثني يا فلان أغثني يا بدوي يا نقشبندي يا قادر يا شاذلي يا تيجاني يا مرغني يا عيدروس يا مرسي يا فلان يا فلان، فهذا والله وتالله أعظم من عبادة اللات والعزة ومناة وهبل، بل هؤلاء أقرب منه إلى الله، لأن عباد اللات والعزة كفار قريش وقبلهم قوم نوح ما كانوا يعتقدون أن هذه الأصنام تملك شيئا من دون الله، أو أنها تعطي وتمنع أو تدخل أصحابها الجنة، إنما كانوا يتخذونها فقط وسائط بينهم وبين الله، كما قال الله عز وجل: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ووالله وتالله لا فرق بين من يذبح للات والعزى ومنات وهبل وبين من يذبح للولي فلان والشيخ فلان، إذ الكل مخلوق، والذبح عبادة يجب أن تكون لمن؟ لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أعيد كلامي باختصار يا عبد الله يا أستاذ يا دكتور، وفقك الله لقبول الحق، وأنا أحسبك كذلك، فأنت ما سألت وفقك الله إلا لتستفيد. أقول ألخص ما قلت في جملتين: إن كان هذا الشيخ قد علمك العلم الشرعي من الكتاب والسنة فجزاه الله خيرا وادعو له ونحن ندعو الله له معك. إن كان هذا الشيخ ممن يوهم أتباعه أنه واسطة بينه وبين الله وأنه يقربه إلى الله فهذا طاغوت، فعلينا أن نكفر به من هذه اللحظة، وأن نتوب إلى الله توبة نصوحة، وأن نجدد إسلامنا إن كنا نعتقد أنه يملك من دون الله شيئا. نسأل الله أن يجعلنا وإياك ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: أنا عملي صيد السمك، أبقى في البحر أحيانا 6 أيام، هل أصلي قصرا وجمعا أم أصلي كل صلاة في وقتها؟ إذا كانت هذه المسافة بعيدة عن بلدك، مسافة قصر 80 كيلا فما فوق، فأنت تقصر وتجمع ما دمت ماشيا. أما إذا أقمت في قرية أخرى أو مدينة أخرى فتقصر بدون جمع إن لم يكن بجوارك مسجد، أما إن كان بجوارك مسجد فأنت تصلي فيه ولا يسمح لك بالقصر. هذه خلاصة الجواب. يعني أعيده: إذا كانت تبعد عن بلدك 80 كيلو فما فوق فأنت تقصر وتجمع ما دمت في السفينة، ما دمت في البحر. أما إذا أقمت في قرية أو جزيرة أو نحو ذلك فتقصر بدون جمع، أما إن كان بجوارك مسجد فأنت تصلي فيه مع المسلمين. نعم. يقول السائل الكريم: سعادة الأستاذ المربي، هل دخول الروضة والصلاة فيها والدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم من مناسك الحج؟ لقوله تعالى، يقصد الآية: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، الآية. أقول: شرح الله صدورنا وإياك لقبول الحق، ووفقنا الله وإياك لكل خير، ولا أقبل منك المبالغة يا سعادة يا كذا. قل: يا أخي أنا أخوك في الإسلام أستاذ المربي، فحفظك الله وبارك فيك أخي السائل. الدعاء عند القبر بدعة غير مقبول، حتى ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة ولا تتردد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. ومعنى لا تجعلوا قبري عيدا وفقك الله أي لا تترددوا عليه مرة بعد أخرى. والمقصود إذا جئت لتزور بعد أن تصلي الصلوات في المسجد النبوي، لأن هذا هو المقصود من مجيئك للمدينة. المقصود من مجيء المدينة الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. إذا جئت لتسلم على المحسن وصاحبيه فقل السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. ثم تقول السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، خليفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تنصرف ولا تقف عند القبر، تنصرف ولا تقف عند القبر، لا للدعاء ولا لغيره. أما الآية فهي مخاطبة للمنافقين الذين كانوا لا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. هذا في حياته، في حياته صلى الله عليه وسلم، لو كان فيهم خيرا فجاءوا إلى النبي واستغفر لهم واستغفروا ربهم كان في ذلك خير. أما بعد مماته فلا نأتي إلى قبره ونسأله شيئا. وأما القصيدة ابن العتب التي يذكرها بعض المفسرين فهذه لا أصل لها في دين الله، وأنه دعاه بقصيدة وأخرج له يده وصافحه ولبى طلبه، هذا كله دجل غير صحيح، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فعلينا لا ندعو مع الله أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، بل ندعو الله وحده، ندعو الله وحده، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لا ندعو النبي صلى الله عليه وسلم ولا ندعو عند قبره. أما الروضة فقد صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي، ما قال ما بين قبري، انتبه، قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. نؤمن بأن الروضة روضة من رياض الجنة، لكن هل شرعت لها صلوات معينة؟ تتبعنا الآيات والأحاديث النبوية ما وجدنا أي حديث يقول إنك تصلي فيها عددا من الصلوات، وإنما المطلوب أنك تؤمن أنها روضة من رياض الجنة فقط. كيفية هذه الروضة لا نعلمها، كيف كانت روضة لا نعلم ولا ندري، نؤمن أنها روضة من رياض الجنة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. أما إذا أردت المزيد من الأجر فاقضي كل وقتك في الصلاة في المسجد النبوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. نعم فضل. السائل الكريم يسأل، أسأل الله إليكم، يذكر بأن مذهبه السدل في الصلاة، يقول هل هذا سنة وصحيح؟ الإمام مالك رحمه الله روى أحاديث القبض، والقبض هكذا 4 أحاديث يروها إمام دار الهجرة، مؤلف ماذا؟ الموطأ. البعض من الذين يدعون أنهم أتباع يسدلون، طيب لماذا تسدلون يا جماعة وفقكم الله؟ الحقيقة أن السدل بدعة وليس بسنة، ولم يفعله الإمام مالك ولا غيره من الأئمة أبدا، إنما هو من طبع الرافضة، إنما الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو القبض هكذا في الصلاة. 4 أحاديث يرويها الإمام مالك إمام دار الهجرة، فهل الأولى أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم الذي اقتدى به مالك في رواية الأحاديث، أم نقتدي ببعض الفقهاء المتأخرين الذين أحدثوا هذه البدعة؟ ما الأولى؟ أيهم أوثق، هم أم الإمام مالك؟ أجيبوا، من أوثق؟ مالك رحمه الله تعالى. فأولا نحن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا الإمام مالك لم يقبض، لم يسدل أبدا، وإنما كان يقبض هكذا، فعلينا أن نتبع السنة، وفقنا الله إياكم لاتباع السنة إلى يوم لقائه. نعم. سأل الله إليكم، قول بعضهم بأن سدل أتباع الإمام مالك سنة وسدل المبتدعة بدعة، هل هذا صحيح؟ هذا عكس القبض هو البدعة. أنا أسألكم عباد الله، هل تتصورون أن الإمام مالك رحمه الله يروي 4 أحاديث في القبض ثم يخالفها؟ حاشا. أجيبوا عباد الله، ها ما أسمع في الأخير يخالفها؟ لا يخالفها. الإمام مالك كان يقبض وكان يروي أحاديث القبض، فاتبعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مذهب الإمام مالك القائل كل يؤخذ من قوله يرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. السائل الكريم بعد السلام يرجو من فضيلة الشيخ أن يبين له كيف الزيارة والضيافة عند النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، أكثر من الصلوات والسلام عليه، ولا تكونوا بخلاء، ولا تكتبوا في رسائلكم صلعمة أو صاد سين أو صاد، فهذا من الجفاء. إما أن تقول الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أو تختصرونها كما اختصرها الصحابة في جملة بسيطة، وهي قولهم إذا رووا الحديث ماذا يقولون؟ صلى الله عليه وسلم حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فعل إلى آخره، ويذكرون بعده صلى الله عليه وسلم. فمثلا لا تقول صلعمة ولا صاد سين، هذا أمر. الأمر الثاني ما أدري عن الضيافة التي أوردها السائل وفقه الله، أنت إذا سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فهذه هي هذا هو المطلوب منك، سلم عليه السلام المشروع ثم انصرف، لا تقف عند القبر ولا تدعو عنده، لا تقف عند القبر ولا تدعو عنده، إنما قل السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، ثم تسلم على صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم تنصرف وتقضي بقية وقتك في المسجد، لا تزيد على ذلك وفقك الله. سؤال الأخير يا شيخ. نعم، هل لعل هو العلم عند الله يقصد ضيافة الضيافة عند النبي صلى الله عليه وسلم، أي الضيافة عند أولاده أهل المدينة، لأن بعضهم يعتقد هذا. نعم. على كل حال الضيافة عند أتباعه هي الدعاء لكم وبالتوفيق والسداد والقبول وصحة العمل وصحة التوحيد وسلامته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. نعم. السائل الكريم يقول صراحة حججت بدون تصريح ثم مكثت أيام منى وأنا في مكة، آتي منى ليلا وأرمي ثم أرجع إلى مكة، هل حجي صحيح؟ صراحة تلزمك عدة أمور. أولا إن كنت لا تبيت في منى فهذا تذبح فيه شاة بدلا منه شاة، وثانيا إذا كنت لا ترمي بعد الزوال في يومي 11 و 12 وإن كنت متأخرا 13 فعليك ذبيحة أخرى، عليك ذبيحة أخرى. وثالثا عليك التوبة إلى الله عز وجل ولا تعود لمثل هذا مرة أخرى. نعم. نرجو الله أن يكون مجزئا، أرجو أن يكون مجزئا مع التوبة، هو ولأنه مجزي مع الإثم يعني. نعم. زيد واحد. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم أيهما أبرك، قراءة القرآن في الروضة أم قراءة البردة الشريفة؟ أعوذ بالله. أيها المنكح الثريا سهيلا، عمرك الله كيف يلتقيان، هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل يماني. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يشرح صدرك وصدورنا وإياك لقبول الحق. كيف تقارن القرآن الكريم الذي إذا قرأت حرفا فهو بعشر حسنات إلى 700 ضعف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول لا ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. كيف يقارن كلام الله بكلام البشر؟ كيف يقارن كلام الله بأبيات مليئة بالشرك والبدع والخرافات، مثل قوله: يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به؟ وما الحديث الذي يقول لك اقرأها في عند القبر أو في مسجد رسول الله؟ نريد حديثا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال: الذين يتلونه حق تلاوته أولئك إيش؟ يؤمنون به. هذا كتاب الله، كيف تقارنه بقصيدة مليئة بالشركيات في أكثر من 7 مواضع كلها شرك بالله تبارك وتعالى؟ ولعلنا غدا قد نبين بعض ما فيها من شركيات. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لقبول الحق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اقرأ القرآن فإن قراءته بركة. نعم، اقرأ سورة البقرة، اقرأ المعوذتين، قل هو الله أحد، اقرأ سائر القرآن، حاول أن تختمه في مدة إقامتك هنا ولو في 3 أيام. وفقنا، جعلنا الله وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته يوم القيامة.